أين مطالب ثأر الأنبياء ودم الظالم بوادي كربلاء؟ أين من يهتف يا لثارات الحسين؟ أين هو المنصور قد جل المصاب؟ أين هو المضطر يدعو فيجاب؟ أين صدر الخلق تفديه الرقاب؟ ندبته اليوم ثارات السماء، ندبته اليوم ثارات السماء لينادي بالحنين. يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، أين الطالب ثأر الأنبياء ودم الظالم بوادي كربلاء؟ أين من يأتي فؤاد يا بنفسي غائبا لم يخلو منا، يا بروحي نازحا ما غاب عنا، كل نفس لي لقاكم تتمنى. أيها القاطع حبل الافتراء، أيها القاطع حبل الافتراء، كتبت بالمشرقين. يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، أين الطالب ثأر الأنبياء ودم الظالم بوادي كربلاء؟ أين من يأتي فؤاد ما يهيج القلب يا نسل الشفيع حينما تصبر عن قتل الرضيع؟ هل يثور السيف للنحر القطيع وعطيش لم يذق قطرة ماء؟ وعطيش لم يذق قطرة ماء، قطعوا منه الوتين. يا لثارات الحسين، وحسينا وحسينا وحسينا وحسينا، ودم الظالم بوادي كربلاء؟ أين من يأتي فؤاد يا بنفسي من عقيد لا يسامى وأثيل مجده لا يجارى؟ نعمة أنت علينا لا تضامى، فأغثنا قد غرقنا في الدماء، فأغثنا قد غرقنا في الدماء وملأنا الخافقين. يا لثارات الحسين، يا يا لثارات الحسين بين بطاني وثغر الأنبياء ودم الضامي بوادي كربلاء أين من يأتي فؤاد يا لثارات الحسين يا لثارات